لكن اختلف العلماء هل هو واجب أم غير واجب. في ذلك مذاهب. المذهب الأول أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل، وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد. المذهب الثاني أنهما مستحبان في الوضوء والغسل، وهذا قول أكثر العلماء، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وآخرين. المذهب الثالث التفريق بين المضمضة والاستنشاق، فالمضمضة مستحبة والاستنشاق واجب، وهذا رواية عن أحمد، وقد ذهب إلى هذا إسحاق وطائفة من أهل الظاهر، لأنه لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمضمضة، إنما جاءت المضمضة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر بالاستنشاق فالأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الأمر بالاستنثار. والفرق بين الاستنشاق والاستنثار أن الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف ويكون باليد اليمنى، وأما الاستنثار فهو دفع الماء عن الأنف ويكون باليد اليسرى كما جاء مصرحا به عند النسائي.